كذلك لبس الخاتم، في فرق بين الرجل يلبس الخاتم كعادة فهذا مباح، وبين الرجل يلبس الخاتم لدفع العين فهذا شرك أصغر، وبين الرجل يلبس الخاتم إشارة إلى عقد النكاح فهذا قد تشبه بالكفار، لأن هذا من خصائص النصارى، هذا من خصائص النصارى. فلبس الخاتم له ثلاث حالات: إما يكون مباحا بل عليه السنة أيضا، وإما يكون شركا أصغر، وإما يكون تشبها بالنصارى.